الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت فإن ثمرها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ أبر نخلة ثم باع أصلها فللذي أبر ثمرة النخل إلا أن يشترط المبتاع. عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. قال النووي رحمه الله: باب من باع نخلا عليها تمر. قال أهل اللغة: يقال أبرت النخل آبره أبرا كأكلته أكلا، وأبرته أؤبره تأبيرا كعلمته أعلمه تعليما، وهو أن يشق طلع النخلة ليدر فيه شيء من طلع ذكر النخل. النخل فيه ذكور وإناث، وعملية التلقيح ربما لا تتم بمجرد الريح في الأغلب، تحتاج إلى أن يوضع من طلع النخل الذكر في طلع النخلة الأنثى ليتم التلقيح وتكوين جنين النخل، يعني الثمار بعد ذلك. فهذا معنى التأبير، وهذا الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام رأى أنها لو لم تؤبر لأنتجت، فلما لم تنتج قال: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. قال: الإبار هو شق طلع النخل سواء حط فيه شيء أو لا، ولو تأبرت بنفسها أي تشققت فحكمها في البيع حكم المؤبرة بفعل الآدمي، هذا مذهبنا. وهذا ظاهر، لأنه قال: أيما امرئ باع نخلا قد أبرت، أو من باع نخلا قد أبرت، فهنا في هذه الرواية أطلق أبرت، سواء أبرها هو أبرتها الريح بأي طريقة كانت. قال: وفي هذا الحديث جواز الإبار للنخل وغيره من الثمار، وقد أجمعوا على جوازه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إنما نهى رأيا رآه وليس أمرا تشريعيا. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما بيّن لنا بكلامه أن هذا رأي رآه، وإلا فالأصل في كل كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه للتشريع، لأن الله قال: وما أتكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهكذا فعل الصحابة، حملوا أمره عليه الصلاة والسلام في النهي عن التأبير على التشريع حتى بيّن لهم أنه رأي رآه. فطالما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا أن هذا من أمور الدنيا التي نحن أعلم بها، فلا بد أن يكون على الأصل وهو التشريع، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا عن الله عز وجل. ما سكت عنه عليه الصلاة والسلام فهو تشريع، وما بين لنا أنه تشريع فهو تشريع، وما أخبرنا أنه من شؤون الدنيا وأنتم أعلم به ورجع صلى الله عليه وسلم عن قوله الذي قاله بعد أن بين أنه من شؤون الدنيا، فهذا الذي لا يلزمنا فيه أن نأخذ بما رأى عليه الصلاة والسلام فيه. ولا نعلم مسألة

ترك ابن عمر رضي الله عنه للمخابرة بعد أن كان يفعلها من باب الاحتياط والورع رضي الله تعالى عنه. قوله خير من أن يأخذ عليها خرجا أي أجرة، والله أعلى وأعلم. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السؤال: من مسائل التحايل على الشرع بيع ولينة والتورق، ولكن ذكر الشيخ ابن باز والعثيمين رحمه الله أن بيع التورق يجوز في حالة الضرورة الشديدة. الصحيح أنه لا يجوز بيع العينة ولا التورق، أما العينة فنص الحديث يمنع منها: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. وهذا معناه أنه يبيع سلعة لآخر بالنقد ثم يعود فيشتريها منه بالتقسيط، والعلة والحيلة المقصودة أنه يريد أن يقترض منه بالفائدة بالزيادة بالربا فيدخل هذه السلعة حيلة. والتورق مثله إلا أنه يجعله مع طرف ثالث، يأخذ من هذا السلعة بالتقسيط ثم يبيعها لآخر نقدا، معلوم أنه سيصبح في يده 10 وعليه 15 ونحو ذلك. الصحيح أنها تورق بين أن التورق عينة بين ثلاثة أفراد. أما ما ذكره المشايخ من الضرورة فنحن نقول إذا كان فعلا هناك ضرورة بحيث أنه لا يأكل لا يجد ما يأكل ولا يشرب أو أنه سيحبس ظلما مما يبيح الإكراه، إذا كانت ضرورة مما يباح فعل المحرم عند الإكراه، فنعم ما فيه خلاف بين العلماء أولى مما هو متفق على منعه. وإذا كنا نجيز عند الإكراه وعند الضرورة التي هي ضرورة حقيقية بمعنى إنسان لا يجد طعاما لنفسه ولا سيموت من الجوع، أو أنه لا يرد ملابس سيخرج مكشوف العورة، أو أنه سيحبس ظلما وعدوانا، فهذا الإنسان مضطر. هو ده المضطر، مش مضطر معنى أنه هو ظروفه صعبة وعايز يكسب أكتر ومش لاقي شغل، ولكنه يجد الطعام والشراب لنفسه ولعياله. ونقول إذا كان مضطرا جاز. فإذا كانت أمامه صورة مختلف فيها وهي صورة التورق والجمهور يجيزونها و الراجح المنع، فهي أولى من الربا الصريح. قمنا بإيجار قطعة أرض أنا وشريك لي، هو بالمال وأنا بالمجهود فقط ولي الثلث. هو أجر الأرض، لا تقل أجرنا الأرض، لأنه هو الذي دفع المال فأصبح مالكا لمنفعة الأرض، ثم دخل معك بهذه الأرض التي يملك منفعتها في مزارعة، أنت لك الثلث وله وله الثلثان، فهذا جائز على الصحيح من أقوال أهل العلم. هل يجوز الصلح على المؤجل ببعضه حالا؟ ضع وتعجل ليس من باب الصلح في الحقيقة، إذا كان قد حل الأجل فنعم له أن يسمى صلحا، وأما غير ذلك فهو بيع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبيع غائبا منها بناجز، لأنه لا يستحقه الآن، هو مدين بمئة بعد سنة لا يستحقها الآن، يقول له أعطيك إياها الآن 70، في الحقيقة باع 100 في الذمة 70 حالة، باع 100 غائبة 70 حاضرة، فهذا قد دخل في عموم نهي النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تبيع غائبا منها بالنجس. قال: الذهب بالذهب والفضة بفضة مثلا بمثل يدا بيد. انت هنا بتبيع مع عدم التماثل وليس يدا بيد، يبيع 70 بـ100 تسميها صلحا؟ لا، ليست صلحا، لانك ما استحقتش هذا المال. نسميه صلحا ونجوزه اذا بعد عام قال: والله ما عندي، انا معسور، هل يمكن ان تعفو عني في 30 وتأخذ 70؟ وهذه الصيغة صيغة فعلا عفو وصدقة وتنازل وهبة أو شيئا من هذه العقود اللي فيها الهبات، ليس على سبيل أنني سأخذ ما لا أستحقه الآن، بمقابل التعجيل هذه تختلف. كما لو أن إنسانا أحسن إلي أقرضني 100 بـ100 فجئت عند التسديد وقلت له جزاك الله خيرا هذه 120، فهذا مما يجوز لو اشترطها أحد الطرفين، لو قال أقرضني 100 على أن أعطيك 120 أو قال له أقرضك 100 على أن تعطيني 120، كلاهما أصبح ربا طالما على سبيل الاشتراط والإلزام. سميه صلحا، لا فرق بين أن تسميه صلحا ولا تسميه بيعا ولا تسميه فائدة ولا تسميه معاملة جديدة، هذه ربا صريح، لأن هذا قرض في حقيقة الأمر. تغيير الأسماء لا يؤثر. حكم الاستلاف من شركات المحمول على أن يتم خصم ثمن هذه الدقائق عند أول عملية شحن مع زيادة في الثمن، هو بيستلف فعلا؟ عشان كده بيقول الأسماء ما تفرقش، بيقول سلفني. لا، هذا ليس بقرض، هذا ليس يأخذ منه 3 جنيهات ويعطيه 3.5، بل هذا يأخذ منه منفعة بثمن مؤجل. في الحقيقة أنه يأخذ منه منفعة اتصال مدة معينة بثمن سوف يدفعه بعد حين، وهذا لا مانع أن يكون أكثر من الثمن الحال الذي يدفعه مسبقا ويملك هذه المنفعة قبل أن يستعملها، يملكها عند دفع الثمن، فلا مانع من هذه المعاملة إن شاء الله. يقول أعمل في سوبر ماركت، يأتيني بعض الزبائن يريد فكة أوراق مالية، لا يكون عندي فكة، يتركون الورقة المالية المراد فكها، يأخذون بعض الفكة المملوكة الآن على أن يأخذوا الباقي بعد فترة زمنية، هل يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا قد باع، ده اسمه صرف، وإن كان هو بنفس الثمن، يعني 10 بـ10، مش 10 بـ12، هي 10 بـ10، ولكن أصبح هذا جزء منها غائب وجزء منها ناجز. بيبيع له في الحقيقة 10 حالة بـ7 حالة و3 في الذمة، فدخلت في عموم النهي، ولا تبيع غائبا منها بناجز. هل إيجار الأرض خالية ليس فيها زرع لمدة 3 سنوات داخل في النهي؟ قلنا نهي تنزيه وليس تحريم، وأن الأرض يجوز إيجارتها بالنقود عند عامة أهل العلم رحمكم الله. عندنا في بلدنا عندما تشيع الجنازة المشيعين يقفون، فإن المشيعين يقفون صفين متقابلين، ويمر أهل الميت من بين الصفين ليصافحوا الناس لأخذ العزاء، ما حكم هذا العمل لا سيما إذا كان المارون من علية القوم؟ لا سيما علية القوم وسفلة القوم، هذا الأمر لا فرق فيه في حكم الشرع، ومثل هذه العادة ليست من السنة، ليست من السنة، وأنا يعني أخشى أن تكون أقرب إلى يعني البدع، لكن أنا أقول ليست من السنة. لو أمكن أن يعزي من يعلمه منهم وأنصرف فهو الأولى به، عليك الصلاة والبركاته. أخذ رجل من زوجته 10 جرامات من الذهب، فلما كان موعد السداد أراد أن يرد عليها الذهب، قالت أخذ 5 جرامات والباقي مال يساوي الباقي اليوم، تستلم أولا 10 جرامات، لابد ذلك، لابد من ذلك، ثم بعد هذا تقول له خذ بيع هذه وأتني بالمال. أما أن تشترط عند السداد مالا غير النوع الذي اقترضه فعند جمهور العلماء لا يجوز. رجل عنده مشاة الفواكه تكون جاهزة للزراعة وبيعها بعد شهور قليلة، هل يجوز أن يبيع منها الآن بأن يأخذ عربون على أن يسدد الباقي عندما تكون جاهزة؟ هذه المشاتل إذا كانت لم يبدو صلاحها كمشاتل لا يجوز أن تباع، هي تباع، أهل الخبر بيعرفوا أنها أصبحت الآن صالحة كإيه؟ كمشتل، كما يعد للزراعة، فهذه إذا بدا صلاحها كما تباع بهذه الطريقة جاز أن يبيعها الآن، أما إذا لم يبدو صلاحها كمشتل فلا يجوز. الأمر الثاني مسألة أنه إذا لم يبدو صلاحها هل يجوز أن يبيعها بعربون؟ لا يجوز ذلك، يمكن أن يعد بأمر طالما أنها قابلة للنقل، يمكن أن يكون سلما بشرط أن يستلم رأس المال في المجلس، يقول له سأعد لك 100 شتلة موز 100 شتلة جوافة مثلا أو أي نوع من الأنواع في شهر كذا، جاهب مواصفات كذا، ويأخذ المال كله الآن، لا يأخذ جزء من المال ويبقى الجزء الآخر، لأن ذلك داخل في بيع الكالئ بالكالئ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ. حكم تخزين السلع حتى يرتفع ثمنها، مثل تخزين الفاكهة بالتلاجة وتكفيف البصل، إذا كان لا يحتكر فلا حرج عليه. هل حديث التأبير خاص بالنخلة ما يشمل جميع الثمار؟ يشمل جميع الثمار إذا كان هناك حاجة للتأبير، لكن النخلة أصلا في احتياج إلى التأبير خصوصا، تلقيح بتاعه ما بيتمش بالريح غالبا، بخلاف أشجار أخرى الطلع الذكر الحبوب اللقاح بيبقى كثيرة جدا، والأعضاء أعضاء الزهرة الأنثوية قريبة منها جدا، فبمجرد أي ريح يحصل التلقيح. النخل منفصل عن بعضه، نخلة كاملة ذكر ونخلة كاملة أنثى، معظم الأزهار بيبقى الذكر والأنثى في زهرة واحدة. قول أن التأبير إذا كان عن طريق الرياح يأخذ هذا الحكم، ما دليله؟ احنا قلنا الكلام، قلنا أبرت، هذا مبني المجهول، من باع نخلا قد إيه؟ قد أبرت، تم التأبير خلاص. هل يدخل في بيع الثمر قبل صلاحه بيع الثمر الذي يوضع عليه هرمونات؟ إذا بدأ صلاحه بعد وضع الهرمونات جاز بيعه بشرط أن لا تكون ضارة، وعامة الهرمونات ضارة. وضع الهرمونات على الثمار حتى يبدو صلاحها بغير صلاح بدو حقيقي، وهو مما يضر الناس، لا يجوز استعماله. حكم بيع الموز عند نزول بعض الكيزان، أنا لا أعلم، الذي يعلم ذلك أهل الخبرة، نزول الكيزان علامة بدو الصلاح، خلاص يبقى ليس، لا يجوز حتى يبدو صلاحه. بدو الصلاح معناه يأمن العاهة، لما يبدو بعض الكيزان الحاجة اللي تخليهم يقولهم الموز ده عدى وتم يعني صلاح، يعني عرف أنه ينجو من العاهة، يأمن العاهة. نقل ابن المنذر وابن عبد البر الإجماع على أن غسل الجمعة ليس بواجب، هذا الإجماع غير صحيح، ومعلوم من قال بوجوب غسل الجمعة من أهل العلم، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهي الرواية الراجحة لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب، وكون بعض العلماء لم يعرف الخلاف مردود، قول بعض العلماء بأن هناك إجماع لأنه لم يعرف الخلاف مردود بنقل الخلاف في ذلك. هل يجوز تشبيه أمتنا الإسلامية في الوقت الحالي بيأجوج ومأجوج؟ استغفر الله، يشبه عموم المسلمين بكفار من أكفر وأشد الناس طغيانا وظلما؟ من مات على الشرك الأصغر هل لابد أن يعذب أو هو في المشيئة؟ إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، لأن قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دليل على أن الشرك الأصغر فيما دون ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رب لا يبقى إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود بعد الشفاعة الرابعة في إخراج من قال لا إله إلا الله، فبعد أن يخرج الله بيده بقبضته من لم يعمل خيرا قط، لا يبقى إلا من حبسه القرآن، من الذي حبسه القرآن؟ وجب عليه الخلود بما حبس بهذه الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إذن الشرك فيها هو الشرك الأكبر قطعا، لأن الذي يقول الشرك الأصغر لابد أن يعذب ثم يخرج، إذن لو كانت الآية تشمل إن الشرك الأصغر إن دخلت فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به أكبر أو أصغر لكان الشرك الأصغر صاحبه محبوسا في ليه؟ في النار، وهذا لا يقوله ولا ابن تيمية ولا غيره. ثم إذا دخل ما دون ذلك في دخل الشرك الأصغر في ما دون ذلك، وكذلك نقول أن الأصل في القرآن إذا أطلق لفظة الشرك والكفر إذا أطلقت فهي محمولة على ليه؟ على الأكبر، لأن هذا هو الاستعمال الأصلي في الكتاب والسنة الأخرى هي التي تحتاج إلى تقييد. فإذا إن الله لا يغفر أشرك به، أي الشرك ليه الأكبر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. فدل ذلك على أن الشرك الأصغر وإن لم يكن معلوما وبالتالي لا تصح التوبة من شيء مجهول يمكن أن يغفر، وإلا لما كان هناك معنى الاستغفار منه. فقول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من بعده من أن الشرك الأصغر لا يغفر وأنه لابد أن يعذب صاحبه قول مرجوح أو مردود.